في البخاري عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مقامه في القبله فشق ذلك عليه حتى روي في وجهه فقام فحكه بيده فقال ان احدكم اذا قام في التراجم فانه يناجي ربه او ان ربه بينه وبين القبله فلا يبصقن احدكم قبل القبله ولكن عن يساره او تحت قدمه ثم اخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال او يفعل هكذا. في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان ربه بينه وبين القبله فكيف نوفق بين هذا وبين ما استفاض من الادله الداله على علو الله ذاته تبارك وتعالى وما هو تفسير السلف في هذا الحديث اصابكم الله واحسن اليكم. ليس بين الحديث وبين الادله الداله على علو الله عز وجل على عرشه تعارض، فالله سبحانه وتعالى يقول والله من ورائهم محيط. نعم، فالله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء وهو على عرشه، وماذا ومسألة القبلة، مسألة القبلة ليست بالمحراب الذي يتوهمه كثير من الناس، معنى أن المحراب الله في المحراب، القبلة أوسع إلى النهاية، فالله سبحانه وتعالى محيط بجميع ماذا يعني بجميع الخلق، محيط بجميع الخلق، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أعني من هذا أن الله على عرشه وهو محيط بجميع خلقه، لا ليس معناه أنه يعني معنى أعظم عظم الله سبحانه وتعالى وأنه أعظم من العرش وأعظم من الكرسي وأعظم من السماوات، نحن نرى الآن السماوات محيطة بنا فالله أعظم من ذلك. ما في تنافي بين هذا.